لولا الشهوات لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. كيف أنت بالصلاة تخشع وبتبكي؟ لأنك في الطريق إلى المسجد مررت على عشرات الفتيات الكاسيات العاريات المائلات المميلات، فغضضت البصر عنهن وقلت إني أخاف الله رب العالمين. لو ما الله أودع فيك الشهوة، حب الأنثى، وأن تمتع عينيك بمحاسنها، ثم أمرك بغض البصر وغضضت البصر، ما بتقدر بالصلاة تبكي، أنت عامل شيء. انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. إمتى صار سيدنا يوسف سيدنا يوسف؟ عبد في بيت دعته امرأة ذات منصب وجمال، سيدة القصر، إلى نفسها، فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، أودع في السجن، فصار عزيز مصر. إذاً دققوا، لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. لولا الشهوات ما في جنة، لولا الشهوات ما في نعيم مقيم، لولا الشهوات ما في اتصال بالله، لولا الشهوات ما في شعور بالتفوق. أنت قوي وبإمكانك أن تفعل كل شيء، لكن الله عز وجل قيدك بمنهج. قال له أتحبني؟ واحد سأل سيدنا عمر، قال له والله لا أحبك. قال له هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له لا والله. قال له إذن إنما يأسف على الحب النساء. خير إن شاء الله. ما بيقدر. إذا إنسان ما له منضبط بنكل فيه، ما بتحبني؟ بنكل فيه، ما بيقدر. الإيمان قيد الفتك، قوي بس مقيد، غني بس مقيد. إذا راح غني سافر لبلاد الغرب، ما بيقدر يساوي شيء، بيجلس بفندق وبياكل، بيزور مكاتب التجارية بس، أكثر ما بيقدر يساوي شيء. غني بيقدر يسهر كل يوم سهرة حمراء وثاني يوم سهرة خضراء، لأنه مؤمن مقيد، الإيمان قيد الفتك، بيرقى بهالشيء. يعني ما في واحد من إخواننا الكرام أحد أسباب اتصاله بالله، يا ربي أنا في وظيفة أتيحت لي لكن لا ترضيك، البضاعة محرمة، العلاقة مشبوهة، الأسلوب في التعامل غير شرعي. أيام إنسان بيركل بقدمه الملايين المملينة، بيكتفي بالآلاف المؤلفة، إلا قيمة الحلال. لولا الشهوات لا يمكن أن نرتقي إلى رب الأرض والسماوات.